انما يستجيب الذين يسمعون مول منك لميروك اكميروك ولك دانك علالا والموتى يبعثهم الله فريل علب ولندل ثم اليه يرجعون وقولا ابمرن كانت على الكان وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه اكو من ياتنا ات ايه جندل كيلا كانك ابو اماري بلا قل افويكو ان الله قادر على ان ينزل ايه الم نور لا بالتي اس ايه جندنو تاما سيرو جندنو له ولكن اكثرهم لا يعلمون برجما با امانك ولوناتي وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم دافن ودافن ببانكو كان انن كنول منو كتي ني دامبام فلولا افنم مدافن التي كالتل بنيامين ما فرطنا في الكتاب من شيء انت على دي مانينا فيو فن كتابوتو ن كتابوتو ثم الى ربهم يحشرون وقل ابن بك فلن يوما كينكن كتا اماريكا والذين كذبوا باياتنا مول مني فن يندروك انت على الايول صم وبكم في الظلمات امتل تكندين التي عند مؤمن التي ابد بفين لكون ما يشاء الله يضلله نين من فيلندرو ديات على كول فيلندي ومن يشاء نين من ديات فنا يجعله اكولك على صراط مستقيم سلك من بتلندين قل افويكو أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين إن كابان أفويكم من ألياج نين ألليان كان كتو ناتالكا ولا الكيام واتو فتتالكا سنياكلين فألتنو ألسو كلوا لنبا نياتر الكتتون يا فولاتي بل وكم بليات جي إياه تدعون ألبات ألا دمالك إلا نين تورو ناتالكا فيكشف ما تدعون إليه إن شاء نين أدياتات ألي ألكا كلمين كان أسابون دي ألكان وتنسون ما تشركون ألتولي من لا تألكم فلان كفياكو ولتو ألبين لو المومي بيلالي ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كلا رياكي من تودول كان جني تكلا بنالا فأخذناهم بالبأساء ناتا e toro do le kan nate mata toro la wadarrai anin bata kolya kolengo la'allahum yatadarra'un ko do bije foy se dala wosi alaye se fonse alama falawla id ja'ahum ba'suna niyatare tultum minnan ta alla toro nga le kan durun tadarra'u niyatare murunte dala wosinte alaye bari mawokede walakin bari biringo jarabo le kan qasat qulubuhum isondomolu nata jale kabambam wazayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun shaytanu fananata kunyinyandiye tarnun ikamimbar falamma nasu ma dhukiru bih kabirinyinata fenna ye ikawandi minna ye miyitandila fatahna alayhim abwaba kulli shay fewo fennata bunda yeleye wala nyama hatta idha farihu bima utu hanfut mu'minna ikontani tafenna min ditela akhadnahum baghta mutalannati mutamune kono fa idha hum mublisun imume befele ibekata delati ikata jikla telati fa quti adabirul qaumi inata mulu komu kuntul ladhina zalamu mul minnu kada tungirlati walhamdulillahi rabbil alamin وتتنتم على ثالث الدافن والكلولا منسو قل أفوهكو أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ألنكبار بنين أليا لتلولتا أنين ألنيال وختم على قلوبكم أيالس دمول تنبو من إله غير الله يأتيكم به ألا جمال بيجي ألا كولا من سكوتن جمال بيجي ألا كولا من سنا وفن الدين واللبا انظر وتجيبروك بان كرشروك كيف نصرف الآيات انت ألم بآي الفرنفانس لينيام ثم هم يصدفون وكلا فليتلو إبي إكودي لا إبي بلنا انت ألا لآي اللغمين يتندي قل أفويكو أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله alin kibari bangal yage nin alala yankan kato na talikan baghtatan aw jahra ana talikan terengo kono wala kenebato hal yuhlaku illa alqawmu adh-dhalimun bari mubaka tora soto fu mol minni alon ko ikada to ngir lalati wa ma nursilu al-mursalina illa mubashirin nti alam biga kilari ya mulki fen kam mafuka ke sewondir lati wa mundhirin aninka ke maslan dir lalati فمن آمن وأصلح نمن ليمانيات يكون يماك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وسلنت ترى ولا ما سنوت يما فنان والذين كذبوا بآياتنا من ينتل الآي الفنيندي يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ينكن كتب ولا ما لي لفاسق يا سابو كمل قل أفويكو لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب nte kilale nte nyimfulali ko ala la kullo ala nemu manga sino bente kilale bulu andunte kilade man kullo long wala aqulu lakum inni malak nta fulali fanan konte mu man sakilati wala mu malaiko lati in attabi'u illa ma yuha ilayya nte fe wo fen no mala fu ala kam ngin din kandoron qul afoe ko hal yastawi al a'ma wal basir fo finkinte ni nyalama se kanyan no ba أفلا تتفكرون فالتمير لبا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم اسم مول مسلن دين ين القرآن ولا أني لك إلى ريال من يالنكو إبي سلرن كو إبي كنكن السنين كيسنب إماريكا ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ديمر لا تي كنجر لا تي الكولا والون لعلهم يتقون دو بيجي فيسكي جنفلاتي ألكو تقوى الله isake alanya silanat wala tatrid alladhina yad'una rabbahum kana mulu bay minbe mario kilo kan ibe mario nomo kan bil ghadati wal ashi so mandal ni wularo yuriduna washha ibe lafrin alal dunyola ma alayka min hisabihim min shay itulu ikontibo mantal larite kila kan kute kontiboto wama min hisabika alayhim min shay itakila fanan kontibo mantar larikan fatatrudahum isni bay fatakuna min adh-dhalimin ifanan sinabulatu nyelal kono niatare o molbay wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd ninyama ni dolu jarabinin dolla liyaqulu nin kam may sayin fuku aha ulai manna allah alaihim min bainina nilum muluti alai nemo di minna balafata minni entulkono alaysa allah bi a'lama bishakirin barfu alam manki lonna bati molla minnu katati ala jaylalti wolum kafirul kamirako limani ya molu wolte kala no moti ala be minnu tombonna ka nemo dila itoli amire tolle fesiyata ala ko en dam malle garabi nyola durun wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina nintu mu'minna molu minnu be tongondiri be limani yarin tala ayol la nin wolna te kila kan فقل أفويكو سلام عليكم كيسو باليه كتب ربكم على نفسه الرحمة على بلفاس في أي نيمو فرليان دي أفاو مالكو أباديلا على جنغل أنه كده من عمل منكم سوء نمي يكو جاولك يالكونو بجهالة جاهلية كان ثم تاب من بعده على كوجاوك كولا نات توبي وأصلاحا نات ددارو كفنا من تينيا فانه اسالون على ده غفور كفر لا بالم رحيم بل فلا بالم اتفنن وكذلك نفصل الايات نيا منت الم بايو الفرم فنسلا ولتستبين سبيل المجرمين عند نينكم من سبانكن ديروكي كافر لسلولا قل افويكو اني نحيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله انت ده يمفتن لكو nkana fengo batu fengo minya lonko altulka wolle kili ala kola yente fatandi wol batu lale qul afoyeko la attabi'u ahwaakum nte dental nidial nomala qad dalaltu idhan wa ma ana min al muhtadin isalo ningal nidia nomade nte fanam filitale mantara kanda jongol kon qul afoyeko inni ala bayyinatin min rabbi nte dembe dayla koy balakan kabum mari bala wa kadhabtum bih altuli wofan yandi ma 'indi ma tasta'jiluna bih fentem bulu altul be korontori min kamma min saka yankan katoti inil hukmu kitiyo mantara momo bulu illa lillahi fala damai doron kitiyo bo damale yaqussul haqqo atelaka kacha tonyala ka tonyai tandi wa huwa khairul fasilin atelam faram fansalal mumebe kairamat qul afoyeko law anna indi ma tastajiluna bih niya tara albi korontori minna bente kilale bolu nun laqudiyal amru tendunun kitiyo kuntuta baini wa bainakum nin alitema wallahu aladun a'lamu bidh-dhalimin atele lonta tonyer lalla.